بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وبعد أن انتهينا من البحث في البيع الباطل والفاسد والمكروه، الآن ننتقل إلى تقسيم للبيع باعتبار آخر. يعني سابقا قسمنا البيع إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه، هذا تقسيم اعتبار ترتب الأحكام على هذا العقد. الآن باعتبار الثمن ينقسم البيع إلى 4 أقسام: بيع التولية، وبيع المرابحة، وبيع الوضيعة، وبيع المساومة. هل الآن المساومة هو البيع الآن مشهور بين الناس؟ كيف المساومة؟ أقول لك كم تبيعني هذه السيارة بكم؟ 100,000. خلاص، أنا الآن لا سألتك عن السعر الماضي بدي الشارية ولا أدش ربحان فيها أبدا، وإنما تكلمنا عن العقد الجديد بغض النظر عن العقد السابق. هذا شو نسمي؟ هذا بيع المساومة. طيب، الآن إذا راعينا الثمن الأول، فهنا ينقسم العقد إلى 3 أقسام: إما أن أبيع بنفس الثمن الأول دون زيادة، أو بنقصان معلوم، أو بربح معلوم. أنا أقول لك مثلا بيعني هذا الشيء وضيعة، شو يعني؟ خذ مني مثل ما اشتريت. أنت شارية ب100,000، بتبيعني إياها ب100,000، لا يحق لك أن تزيد. أنا أقول لك بيعني إياها، هاي مو الوضيعة، هاي التولية. التولية هي البيع بنفس الثمن الأول. الوضيعة يكون فيها نقصان. قلت لك أخي أنا الآن بتخصم لي الآن من حق السيارة 10,000 ليرة، بدي شارية أنت ب100,000، يعني 90، ولا يحق لك أن تزيد. طيب، المرابحة بزيادة معلومة، بقول لك أخي أنا يعني بتربح علي بس 10,000 ليرة زيادة على ثمن الشراء. هلأ هنا أخوان الأكارم، أنا الآن وأنت احنا أحرار في العقد، ممكن نبيع تولية، ممكن نبيع وضيعة، أو مرابحة، أو مساومة. لكن إذا كان عيننا نوع لابد أن نلتزم بأحكامه. هل أنا الآن بقول لك أنا ولني إياها، يعني بيعني إياها تولية، أنت الآن شارية ب100,000، أخذت مني 120,000 وأوهمت إن شارية ب120,000، شو نسميها هي؟ خيانة في التولية. أنا الآن راجعتك، يعني بدك كان ما أرباح، أنت الآن بعتني تولية وأردت أن تربح، هذا تناقض. أنت الآن لما بقول لك ولدي لا، أنا لا أبيعها تولية، أنا أبيعها مساومة، يعني ما لك علاقة بالثمن الأول، أقل أكثر شو ربحان ما لك علاقة. أما توهمني بالتولية وتبيعني مساومة، هذا غير صحيح. أو توهمني إنك خاصم لي وأنت ربحان علي، هذا كلام أيضا ما بيصير. إذا اتفقنا على نوع من هذه الأنواع لابد أن نلتزم به، وإذا ظهرت خيانة فلها حكم سيأتي الآن بعد قليل. نعم. باب التولية. التولية بيع بالثمن الأول. نعم، بنفس الثمن الأول، مثل ما ورد إخواننا لما أبو بكر باع الراحلتين لنماز بارك علي، ماذا قال له؟ ولني إحداهما، يعني بيعني إحداهما تولية بنفس الثمن اللي اشتريت فيه. والمرابحة بزيادة، بزيادة معلومة على الثمن الأول. والوضيعة بنقيصة. نعم، لأن الاسم ينبئ عن ذلك، وضيعة مرابحة، ومبناها على الأمانة، على الأمانة من قبل البائع، لأن المشتري لا يعرف الآن الثمن. مين بيعرف الثمن؟ البائع. فإذا البائع أمين في المرابحة والتولية والوضيعة. فلو ظهر خلل ماذا يقابل الأمانة؟ خيانة. فنقول ظهرت خيانة في المرابحة أو التولية أو الوضيعة. لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا على قوله، فيجب على البائع التنزه عن الخيانة والتجنب عن الكذب لئلا يقع المشتري في بخس وغرور. فإذا ظهرت الخيانة يرد أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. يرد البيع ما هيك؟ إيش؟ أو يختار إما أن يرد عن الخيانة أو يختار بين الفسخ وبين إبقاء العقد. وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها، وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. طيب. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه: وقد اشترى بعيرين، ولني أحدهما. وللناس حاجة إلى ذلك. يعني حيان المشتري ما بيعرف الثمن، شلون بيشتري؟ إما مرابحة أو تولية أو وضيعة. لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة، ولهذا كان مبناها على الأمانة. ورأس المال في المواضعة حقه، فله أن يحط منه. قال: ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا. طبعا، لأن شلون لك أنا ولني إياها بمثل الثمن الأول؟ لابد أن يكون الثمن الأول مثليا إلو مثل. أما شلون أنا بدي لك أنا أنت شاري هذا الشيء مثلا ببيت أو بسيارة ثانية، تقول لك مثلا ولني سيارتك، تري قبلته. أنت شلون شارية؟ أنت شارية السيارة دافع له أنت سيارة أخرى قابلها. طب شلون أنا بدي أتولي؟ أنا ما عندي نفس السيارة. فبالتالي نقول لابد أن يكون الثمن الذي اشترى به البائع الأول أن يكون مثليا، أو أن يكون نفس الثمن وصل لعندي. السيارة اللي دافعها أنت لمن اشتريتها منه بطريقة ما صارت عندي، بهالحالة أيضا يجوز. نعم. احنا ما سألنا على الثمن الأول بدي الشاري انت. ايه مثلا قلت له قديش القطعة، قال لي كذا واشتريت. هاي مساومة اسمها. نعم، هذا بيع مساومة. يجب ان نقول له لا مساومة ولا مكلف هو يحكي. او في ملك المشتري حتى يكون الثمن الأول مثليا، أو في ملك المشتري، لأنه يجب عليه مثل الثمن الأول. فإذا كان مثليا يقدر عليه، فكذلك إذا كان من ذوات القيم وهو في يده لقدرته على أدائه، وإن لم يكن في يده فهو باطل. وإن لم يكن هذا الثمن القيمي ليس مثليا في يده فهو باطل لعدم إمكان تسليم مثل الثمن الأول. لأنه يجب عليه مثل الأول، وهذا من ذوات القيم، والقيم مجهولة. إنما تعلم بالظن والتخمين. والثمن الأول هو ما عقد به لا ما نقد، فإن اشترى بدراهم فدفع بها ثوبا فالثمن دراهم. مو الثوب. إن أنت الآن مثلا بايع سيارة، شاري سيارة، قد اشتريتها أنت؟ قال له بمئة ألف. طيب لما بدك تدفع له أنت الثمن تقول لك والله ما معي مصاري، تأخذ بضاعة مقابلها؟ قال لك بأخذ بضاعة. أعطيته بضاعة ثم أردت أن تبيعني إياها تولية، أنا بعطيك قيمة الدراهم اللي هي الثمن الأول ولقيمة البضاعة دفعتها، قال لا، المراد الثمن هو ما عقد عليه العقد لا ما دفع ونقد. ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلوما. نعم، يعني 10 15 خلاص إلك علي، أنا بخسر لك فيه أخي. أديش ما اتفقنا؟ أديش ما بصح هذا الكلام؟ لا بد أن يكون مقدار الربح أو مقدار الوضيعة معلوما، لئلا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة. فلو باعه بربح دهيازده لا يجوز، يعني 10% مثلا، هي كلمة فارسية، يعني باعه بالنسبة، قال له أنا خلاص بخصم لك 10%، يعني أنا لا بعرف قديش الثمن ولا عارف قديش 10%، ما بمشي حال هيك، بدك تقول لي قديش الرقم اللي بخسر لك بكل قطعة 5 ليرات أو بربح بكل قطعة 5 ليرات. لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس، لأنه إلا أن يعلم المشتري بالثمن في المجلس. ليش؟ لأنه متى ما علم الثمن عرف النسبة، على 10% نسبة مجهولة. لو بقول لك أنا إنه السيارة حقها 100,000، شو يعني 10%؟ 10,000 صارت واضحة. إذا علم بالثمن في المجلس مشي الحال. إلا أن يعلم بالثمن في المجلس لأنه مجهول قبله. نعم. ولو كان المبيع مثليا فله بيع نصفه مرابحة بحصته. أنا بعتك الآن شاري أنا كيس سكر 50 كيلو، بعتك نصه بتولية، شو بأخذ؟ نصف الثمن. أنا شاري 1,000 بأخذ منها 500. ولو كان ثوبا أو نحوه لا يبيع جزءا منه، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. طبعا أنا بعتك والله مثلا شاري قلابية 1,000 ليرة، بعتك الكمين ب200 ليرة، ما بيصير. قال ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ واحد والطراز اثنين وحمل الطعام ناتي والسمسار 4 وسائق الغنم 5. هدول إخواننا أشياء إذا متكلف أنت هالأشياء هاي بتضيفها لرأس المال. يعني الآن مثلا شاري يعني بضاعة معينة، نقلتها من البادية إلى المدينة، كلفني النقل مثلا كل قطعة كلفتني 20 ليرة، بضيفها على رأس المال هاي. ليه؟ قال وذلك لأن نقل هذه البضاعة من مكان إلى مكان يزيد في قيمتها. البضاعة أخواننا لما تنتقل من مكان لمكان تزيد في قيمتها. هلا الذهب في مكان استخراجه له قيمة في مناجمه، ما له قيمة، ما إنك طيب داسوا عليه وبكبوه، لكن إذا انتقل لمكان آخر صار غالي جدا. الآن أي بضاعة الآن نقلها الآن من مكانها إلى مكان آخر تزيد في القيمة، فقال كل ما يزيد في قيمة المبيع فالنفقة المترتبة على ذلك تضاف إلى رأس المال. أما أنا مثلا شاري بضاعة تركتها بالمستودع، استأجرت مستودع أنا لمدة 2 شهر، بقول لك والله كلفني أجار مستودع مبلغ الفلاني، هذا بحسبه؟ لا. ليه؟ قال وذلك لأن بقاء بالمستودع ما زاد في قيمتها، سه نفس القيمة. إذا معنى ذلك إخوة أنا هذا الحفظ أو دفعت أنا أجار الحارس أيضا هذا لا يضاف إلى رأس المال. ويقول قام علي بكذا ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرايض. والرايض الذي يروض الإبل، يعني بروضه ويسمى السايس. وجعل الآبق وكراه، وجعل الآبق وكراه. إذا كان إنسان أنا جبل العبد تبعي دفعت له جعل، أعطيته مثلا شيئا من المال، هذا الجعل الآن دفعته أنا على العبد شو زاد في قيمة العبد؟ لا شيء. كمان وكرا من جاءني بهذا العبد أيضا ما زاد في قيمته، فهذا كله لا ينضاف إلى يعني رأس المال. وأصله أن كل ما يعني القاعدة التي تفصل بين ما ينضاف وما لا ينضاف، هذه القاعدة أن كل ما يزيد في القيمة فإنه ينضاف، وما لا يزيد في القيمة لا يضاف إلى رأس المال. وأصله أن كل ما تعارف التجار إلحاقه برأس المال يلحق به، يلحق به، وما لا فلا. وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني، وما تزداد به قيمة المبيع أو عينه يلحق به، وأنه موجود في القسم الأول. نعم. أما الصبغ والطراز، أما الصبغ للثوب فإنه واضح أنه في زيادة، ثوب ما كان في صبغ صار في صبغ، هلا صار في زيادة، نعم، في عينه وفي قيمته. وكذلك التطريز العلم، ثوب الآن طرز أغلى. أما الصبغ والطراز فظاهر. نعم. وأما الحمل والسوق، الحمل للبضاعة من مكان لمكان، أو السوق سوق الغنم من مكان لمكان، فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة. نعم. ولا كذلك القسم الثاني. أما الراعي فلأنه لم يوقع فيه فعلا، وإنما هو حافظ، فصار كالبيت وجعل الآبق نادر ولم يزد فيه شيئا. وكذلك الطبيب. وما ثبت بالمعلم والرايض لمعنى فيه، وهو ذكاؤه وفطنته. أنا سلمتك الآن عبد، علمته أنت أو روضته أو ما شابه ذلك، شو منقول هذا الآن؟ صحت في جهد من قبلك، بس بالنهاية أنت الآن شو عملت؟ نميت شيء موجود عند العبد. إذا التعليم إخواني مو بس المهارة من المعلم، تعال الإنسان ما في عنده ملكات، حطه مع معلم بضيع عمره بيتعلم. إذن لابد من وجود ملكات، لذلك المعلم وظيفته أن يوظف طاقات المتعلم ويوجهها ويستثمرها ويستخرجها وينقلها من حيز الكمون إلى حيز الظهور. ولو ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه فهو خيانة. يعني في حال شغل إخواننا لازم ما ضم وضميتها والمشتري مدريان، شو بنقول؟ هذه خيانة، أكلتها أنت حراما، وإذا علم بها المشتري فله الخيار كما سيأتي معنا. وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع، يعني الآن مثلا شاري 100 قطعة ب100 ألف، أنت بعت لي 90 قطعة ب100 ألف، هذا شو مسمي أيضا خيانة. نعم. أو بدله، أو كتم وصف الثمن أو الأجل، أو الأجل فيه. إنه إيش؟ أنا يعني أنت شاريهن ب100 درهم زيوف، يعني أقل في الجودة، أخذت مني دراهم جياد، ما بيصير. لازم تقول لي دراهم زيوف، أو أنت شاري بالتقسيط، أنا شاري نقدي. أو عيبا بفعله أو فعل غيره. أو عيبا ظهر عندك أيها البائع، أنت لما اشتريت هذه البضاعة ما كان فيها هذا العيب، عم تبيعني إياها الآن بعيب، هذا صافي خيانة هي. ولو عاب بآفة سماوية فليس بخيانة. البائع ما له علاقة البائع. ولو كتم أجرة المبيع أو غلته فليس بخيانة. يعني هذا العبد اللي اشتريه أنت أو السيارة اشتريها أنت أجرتها وانتفعت فيها ثم حبيت تبيعها، بتخصم الأجر اللي أخذتها؟ لا، الأجر هي إلك للبائع، لأنه أجر ملكه والأجرة له. مو بده والله أخي أنا شاريها سيارة 100 ألف أجرتها شهرين 10 آلاف صبحت 90، لا، هي ما لها علاقة بالثمن هي. ولو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له لا يبيعه مرابحة حتى يبين. يعني لو أنت الآن شاري من إنسان، يعني أبوك أو ابنك أو زوجتك ممن لا تقبل شهادتك له، شو الحكم؟ بتبيعه تولية؟ قال لا تبيعه تولية إلا أن تبين. تدير بالك هذا، أنا السيارة شارية من أبي، أو شاريها من ابني أو من زوجتي. طب ليه؟ قال وذلك لأنك عندما تشتري من إنسان من زوجتك أو من ابنها غالبا ما بتدقق بالثمن، قد يكون شاري حق 80 تدفع حق 100 لمين؟ لأبوك أو زوجتك أو ابنك. لذلك أنت الآن تبين للمشتري الجديد، تقول له أنا هاي البضاعة هاي لما اشتريتها شارية من زوجتي، يعني دير بالك قد يكون أنا دافع زيادة في ثمنها. حتى يبين عند أبي حنيفة خلافا لهما. هذا الكلام عند مين؟ عند أبي حنيفة خلافا لهما لمحمد وأبي يوسف. ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبين بالإجماع. نعم. ولو اشتراه ممن له عليه دين بدينه لم يبين بالإجماع. نعم. يعني هلا أنت مثلا إلك دين عند أخونا الكريم، قلت له أنت الآن أعطيني الدين، قال لك والله ما عندي أنا. تأخذ السيارة هاي، الدين كان 100,000 إلك على صاحب السيارة، أخذت السيارة بمقابل الدين، حكمها شو معناها؟ ثمنها 100,000. طيب أنت الآن هل يلزمك أن تبين أن السيارة أخذ مقابل الدين؟ لا. ليه؟ قال وذلك أنه غالبا لما الإنسان بيأخذ السيارة مقابل الدين شو بيأخذها؟ بأقل من قيمتها، قد تكون حقها 120-130 أخذها بمية أنت. أما هنيك ليش يبين هنيك؟ لأنه قد يكون دافع ثمن زيادة. لهما في الخلافية، لهما لأبي لمحمد وأبي يوسف في الخلافية، أن الخلافية فيما لو اشترى من زوجته وأبيه وأمه ممن لا تقبل لهم فيهم شهادته. أنهما متباينان في الأملاك، مين؟ الزوج والزوجة متباينان بالأملاك، وأنت وأبوك أيضا في تباين بالأملاك، وأنت وابنك كذلك. إذا لماذا يبين؟ فصارا كالأجنبي. نعم. وله أن المنافع بينهم متحدة، يعني إنسان وزوجته أخواننا الله يفرق بيناتهم كأن المنافع واحدة، فالإنسان دائما بتساهل مع زوجته وما بتساهل مع زوجها. فكأنه اشتراه من نفسه. نعم. ولأن العادة جارية بالتسامح والمحاباة بين هؤلاء، بدفع زيادة. نعم. أنا زوجتك مثلا إذا عم تبيعك جوال كون حقه 8 تعطيه 10. في المعاملات فيجب البيان كما لو اشتراه من عبد. نعم. قال كما لو اشتراه من عبده، من عبده. أيوة. ليش من عبده؟ لأنه أنا لو شاري من عبدي لشاري بضاعة بإيد عبدي، ملك مين هاي؟ ملكي أنا، كان عم شري من نفسي. قال وكذلك الأب والابن والزوجة، كأنك عم تشتري من حالك. ليه؟ وذلك لتداخل المنافع بينكم وللتسامح الذي يحصل في البيعات بين الطرفين عادة. قال فإن علم بخيانة في التولية. هلا أخواننا خلصنا أحكام التولية والوضيعة والمرابحة. الآن لو هذا المشتري بعد ما اشترى اطلع على خيانة، طلع هذا الإنسان أخذ زيادة، والتولية مو تولية، أخذ ربحان، وبالوضيعة ما في خسارة، ماذا يفعل هنا المشتري؟ فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن، وهو القياس في الوضيعة. هاي في التولية أنا قلت لك ولني هذا الكتاب فأنت ربحت. بالله شو أنت بديش شاري أنت؟ 500، شو أخذت مني 600؟ إذا ما في برجعك لمن برجعك؟ إلا الثمن الأول وبلغي هالزيادة، وإذا كنت أخذ مني بترجع لي إياها. وهو القياس في الوضيعة. نعم. وفي المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. يعني لو في حال متفقين على ربح 10 أخذت ربح 20، أنا دريت أنك ربحان 20، شو قال أبو حنيفة؟ يا بتاخذها بالثمن كله 120 يا رفسخ البيع. وهذا عند أبي حنيفة. نعم. وقال أبو يوسف يحط فيها، يحط فيهما، يحط فيهما في التولية وفي المرابحة وحصة الخيانة من الربح. وقال محمد يخير فيهما. ليش هيك عندي سينا بده واو في واو في عندي واو حصة تار في عندكم واو نعم وحصة تار وقال محمد عيد وهذا عند أبي حنيفة وقال وقال أبو يوسف يحط فيهما وحصة الخيانة من الربح وقال محمد يخير فيهما لأنه فاته وصف مرغوب في الثمن فيتخير كوصف السلامة ولأبي يوسف أنه بيع تعلق بمثل الثمن الأول فإنه ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول وبعتك مرابحة أو مواضعة على الثمن الأول وقدر الخيانة لم يكن في الثمن الأول فيحط ولأبي حنيفة أن إثبات الزيادة في المرابحة لا تبطل معناها إلا أنه فاته وصف وحصة الربح ما فهمته يحط فيهما يحط فيهما يكن ويحط حصة الخيانة من الربح يحط حصة الخيانة هاي واو المعية تصير سيدنا ويحط حصة الخيانة وحصة الخيانة تصير يعني لو كانت الواو زائدة يحطوا فيهما حصة الخيانة كان يعني واضحة هيك الله أعلم طال نعلها نعم يلا ولأبي حنيفة أن إثبات الزيادة في المرابحة لا تبطل معناها يعني أنت الآن المرابحة إن كان 10 ولا 20 لا تخرجها عن كونها مرابحة أما التولية لما قلنا بالثمن الأول أخذت زيادة هي ما التولية إذا كان بالتولية بيحط أما في في في المرابحة هو لم ينتقل من من من نوع إلى نوع وإنما انتقل من من مرابحة بقدر إلى مرابحة قدر أعلى لكن لسه نفس النوع هو مرابحة إلا أنه فاته وصف مرغوب كما قال محمد فيخير باب الربا نقف إخوانا عند هذا الحال الحمد لله رب العالمين.